هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله عز وجل أن هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جهة ولا مكان له، كون الأكوان ودبر الزمان، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. يا رب صل وسلم على هذا النبي الكريم صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي البداية نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، نحن ولله الحمد مع سنة جديدة، سنة هجرية جديدة، نسأل الله العلي القدير أن يجعلها سنة بركة وأمان ويمن، سنة جديدة والتي نحن نسميها في بلادنا رأس العام العربي. هو رأس العام العربي من حيث العادة نهار يكون عطلة، فيش تنقلوا نحن في بلادنا، لكننا نحن في أخذ العلم لن نأخذ عطلة ولله الحمد، بل بالعكس، في يوم مبارك وهو اليوم الأول من أيام السنة الهجرية سنتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب المصطفى، ونتكلم عما حصل فيها، وعن بعض العبر التي نعتبر منها، وبعض الحكم التي كانت من هذه الهجرة، ونصلح بعض المفاهيم التي قد يفهمها بعض الناس عن الهجرة وليست بصحيح. أولا نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم هجرته راهي ما كانتش في شهر محرم. شنو هو شهر محرم؟ هو أول شهر في السنة العربية، نحن نقول السنة القمرية، لأن السنة القمرية هي غير السنة الشمسية أو السنة الإدارية، فيها أشهر أخرى، أو فيها رمضان وفيها رجب وفيها شعبان وفيها كذا وذو القعدة وذو الحجة، وأول شهر في هذه السنة هو شهر محرم. هذا شهر محرم هو من الأشهر الحرم، وهي أشهر أربع جعل الله فيها بركة عظيمة، وهي الأشهر الحرم الوحيدة في السنة، أشهر الأربعة منها شهر محرم. هذا شهر محرم لما نقول السنة الهجرية مش معناتها رأى النبي صلى الله عليه وسلم هجر في شهر محرم، لا، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر صفر، شهر صفر كذلك من الأشهر العربية. وهذه الأشهر العربية أحبتي في الله، شنو الفرق بينها وبين الأشهر الإدارية أو الأشهر الشمسية؟ الفرق بينها أن هذه الأشهر يعتمد في معرفة أولها وآخرها على المراقبة، الراقب، ماذا نراقب؟ الهلال، يعني مراقبة الهلال ليست في رمضان فقط، بل في رمضان نراقبه ككل الأشهر، فرض كفاية واجب على الأمة أن تراقب كل شهر حتى تعلم أول الشهر من آخره، حتى تعلم أول الشهر يراقبون، يجيوا نهار 29، قولوا مثلا ونحن 29 من ذي الحجة نجيو في نهار 29 من ذي الحجة. ذي الحجة هو الشهر الذي فيه الحج وفيه عرفة وفيه العيد الأضحى، هذا يسمى ذي الحجة. نجيو في آخر 29، في اليوم 29 منه، في الليل يخرج بعض المسلمين العدول الثقات يراقبون، فإذا رأوا الهلال يكون من غدوة هو أول يوم في الشهر العربي، هو مثلا يوم محرم. وإذا لم يرأوا الهلال غم عليهم بسحاب أو نحو ذلك، فإنهم يقولون غدا يكون 30 في الشهر، وبعد غدوة يكون أول يوم من محرم. وهذه المراقبة أحبتي في الله راهي ماهوش أمر يعني هكاك وبرا، وإلا أمر يعني سخيف أو تافه والعياذ بالله، لا، بل هو أمر معظم في الشرع، بل فيه بركة، فيه سر، فيه نور. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار عباد الله الذين يراقبون أو يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر صفر، ولكن علاش بدينا السنة الهجرية من محرم؟ لأنه هكذا أرخ لها سيدنا عمر لما أمر بأن يبدأ بالتاريخ يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول شهر بطبيعة الحال في السنة هو شهر محرم، فاصطلح على ذلك وبدينا نقول السنة الهجرية تبدأ من محرم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام كي هاجر من مكة إلى المدينة، راه لم يهاجر هربا من الكفار، ردوا بالنا، منقولوش النبي هرب، لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم هرب، على خاطر كلمة هرب ماذا تشعر؟ تشعر بالجبن. إنما نقول النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بأمر من الله، بوحي من الله، وفيه من الحكمة ما فيه. لما هاجروا إلى المدينة قوي المسلمون وتمكنوا فيما بعد من فتح مكة. والنجم نقول زاد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من أذى الكفار. أما نقول فرارا هذه ما فيها جبن، أما إذا نقول هرب هذا لا يليق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله، وهو أشجع خلق الله، وهو أكمل الرجال خلقة وخلقا وشجاعة وجودا وكرما وحلما صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة تعرض هو وأصحابه لأذى كبير من كفار قريش، وكان أصحابه المستضعفون يعني الفقراء اللي ما عندهمش مال اللي ما عندهمش جاه، كان هذوما الجبارين متاع قريش الطغاة من هذه القرية، من قرية قريش ومن هذه القبيلة، كانوا يعذبونهم إما بضرب أو بحبس أو بقتل والعياذ بالله. حتى عندما لم يجدوا بدا من يعني ما أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تبعهم، شمشوا قالوا لعم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طالب، إن كان ابن أخيك يريد جاها أعطيناه، فلن نمضي أمرا إلا بعد مشورته. قالوا إذا حبي ولي عنده جاه نحن نوليهم عاش نقروا حتى شيء إلا بعد ما نشوره، وإذا كان يريد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا ملكا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عماه، لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. صلوا على الرسول، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعب وجاهد في الله حق جهاده حتى وصل إلينا هذا الدين. ثم أثناء هذه الهجرة المباركة تعرض، سنذكر بعض القصص التي حصلت في هذه الهجرة مما نأخذ منه العبرة. من جملتها امرأة هاجرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من المسلمات الصادقات، هاجرت هي وابنها، وفي الطريق مرض هذا الابن، مرض حتى مات، فحزنت حزنا شديدا. واسمعوا ماذا قالت بصدق ويقين كبيرين. قالت: اللهم، أي يا الله، إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك ومحبة في نبيك، فلا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء سبحان الله، ما هذه الكلمات قوية جدا. قالت: اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك، يعني لا هاجرت لا لمال ولا لجاه ولا لسلطان ولا لأي شيء، ابتغاء مرضاتك ومحبة في نبيك، فلا تشمت بي الأعداء. ما أكملت كلامها حتى قام ولدها في الحال حيا، أحياه الله عز وجل معجزة لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعاش هذا الولد وبقي حيا إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه رضي الله عنه. وهذا سيدنا عمر كذلك في الهجرة المباركة ثبت عنه وهو الرجل الذي أعز الله به المسلمين. سيدنا عمر الفاروق كان يخرج للهجرة إلى المدينة كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحدى صناديد قريش، تحدى المشركين من قريش، وقال لهم: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. هؤلاء أصحاب رسول الله لما تركوا الأهل والمال وهاجروا مع حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ ولا واحد منهم قال له علاش، ولا واحد منهم قال له لما يا رسول الله وأنا يوجد تعب وكذا، بل هاجروا ولم يجادلوا في ذلك، لأنهم أيقنوا وآمنوا وصدقوا وملأ الله قلوبهم بالإيمان. ومن ينور الله قلبه بالإيمان فهذا لا خوف عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن ينور قلوبنا بنور الإيمان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وكان معه أبو بكر الصديق، ودخل معه سيدنا أبو بكر للغار، فوجد في الغار ثقوبا. جاش سيدنا أبو بكر دخل للغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد ثقوبا فخشي أن يخرج منها عقرب أو حية تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم، فسدها بثيابه والبقية سدها برجليه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ سيدنا أبي بكر، فلدغت سيدنا أبي بكر حية، فمن شدة ألمه صار يبكي وما أراد أن يتحرك حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. يا إلهي، ما هذا الأدب، ما هذا الحب! والله نحن في حاجة كبيرة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشعر بالألم، لدغته حية ثعبان، ومع ذلك ما أراد أن يتحرك حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، ولولا أنها دمعة نزلت من عين أبي بكر الصديق فنزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق. فأفاق الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا بكر، ما بالك؟ قال: يا رسول الله، لدغتني حية. فتفل الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل أبي بكر فشفي لوقته، شفي في الحال. وهذا هو السر المحمدي صلى الله عليه وسلم، كانت لا تسقط منه شعرة ولا نخامة ولا أي شيء إلا وسقطت في كف صحابي يتبرك بها. لله درك من نبي عظيم يا رسول الله، لله درك من نبي كريم، لله درك من نبي عظيم الجاه. اللهم إني أسألك بجاه هذا الرسول الأعظم أن تلطف بنا، وأن تجعل هذه السنة سنة يمن وأمان وبركة، وأن تعلمنا فيها علما نافعا، وأن ترزقنا العمل بما تعلمنا من هذا العلم النافع، إنك على ما تشاء قدير، وبعبادك لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، وأذكركم وأذكر نفسي أنه العبرة بحسن الخواتيم وبحسن الختام. نسأل الله أن يحسن لنا الختام، فعلينا بالعمل وبحب الله وبحب الرسول وبالعلم والتعلم وتعليم الناس علم الدين. نسأل الله الخير في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.